شركة 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكة، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني. شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد واميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ اشعار ياسر قطامش. حكاية الست نرجس. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل أقرب طريق إلى قلب الرجل هو المعدة؟ وهل الأكل أهم من الحب والمودة؟ ذلك ما سنعرفه من الست نرجس وزوجها الشهير بأبي دعبس، وكان قبل الزواج من هواة لحم الضأن والنعاج، وقد وقف يوما في الشارع ليلقي قصيدة عن الكوارع. من لحمة الرأس والكوارع قد خف جسمي من المواجع، وصار قلبي بها قويا يدق دقا كما المدافع، وصار جسمي النحيف ضخما وصرت من أكلها مصارع، يخاف كل الرجال مني يجرون مني إلى الشوارع. وبعد الزواج أصيب بتخمة فكره الفت واللحمة، فظنت زوجته أنه كرهها وما عاد يحب طعامها. يقولون إن حبيبي ناسي فطير المشلتت والكسكوسي، وما عاد يهوى طعامي الشهي وما كان يأكل أو يحتاسي. حنانايكي إن انتفخت كثيرا وضاقت هدومي ولم تلباسي، ألم تك تغطس في شربتي وهذه الصواني ألم تلحسي، لقد كنت تأكل بالساعتين وقوفا على الصحن لم تجلسي، وصرت بفضل طبيخي بكرش تباهي به قبة المجلس. وهذا طعامك يملأ بطني كأني كبست بلا مكبسي، وهل صرت تكره أكلي وشكلي فلم تدن مني ولم تلمسي؟ أنا ما كرهتك، بل إنني بحق الهوى وابننا دعبسي أحبك جدا كمثل زمان، وما كنت أنساك يا نرجسي، أحبك منذ زمان بعيد ومن عهد خفرع أو أحمسي. أما زلت تذكر يوم التقينا؟ وهل يومنا بالذي يتنسي؟ لقد كنت أجلس في مصمت للحم الكوارع والأرقص، ولما مررت مشيت وراك بحارة سيدي أبي النمروسي، وكانت ملاية لف علي وجسمك من حسنه يكتسي، وكنت أعاكس فيك وأنت تقولين ابعد ولا تهمسي، تحشم تأدب وعب اختشي، ألست تخاف أبي الشركاسي؟ وما زلت أذكر قول أبيك لماذا اهتمامك بالمفلسي، وما قد شربنا من العرقسوسي وما قد أكلنا من الترمسي. لماذا إذن لست تلهو معي كما كنت تفعل يبسبسي؟ لأن طعامك قد سد نفسي فلا تضربيني ولا ترفسي. واكتشفت نرجس أن كثرة الطعام تسد النفس عن الغرام وتصيب الأجسام بالأمراض والألام.